بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة الأنعام آية دباغي تقراج القبا أنهن داورا وابدار رابوها تربنا وتاسسو درسين كنا كنا جوران جالقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. كان جل درسين كينا سورة الأنعام أقوى بيتا أدلة أقلية في أدلة نقلية القرآن الرافود أم تفي أدلة أقلية لين فنيتو وأن من أقلية أنا تشلالة كوني كان الرافود أتودن دهو كوني كان الرافود أتودن دهو كان الرنا ما فحصوا يتي أدلة تكتم مارب بيرتك أجيلتو وأن تكتم مارب بيرتك أجيلتو وأن أمة كافرة ردي قدي ردي ده بيزو كان الرنا وحصوا يتي سنة رامس أكما أيتها تدوراندا برتكيس تتي ور كافرة ردي لي ردي قرا ترتي ربين ور شريك جني إستي قرورة جني ربتي ور شريك قرسان الر ربين كل كل وجهه يغنوهمته. أما دلائل كونية التي دبرت بديع السماوات والأرض ويتجت بديع جتون فاطر جتون مانا نساتو كوجدان بديع جتون لن كمثال دبر ملتي أومي جتون تلچه كأومي جتون وهر رالالتو ملتي سمي في دجيتنا ربين كوني تلچه كأومي جتون وهو خالق السماوات وخالق الأرض جتون متى فتركون وكتاب نسيل لن كاكسيتي أومي جتون وهر رالالتو ملتي كربين إسي تلچه أومي ربين إساساني جنة ربين قبر ما حقاتي إسا قفا قبرا سنين جنسون إسا سمي تربانون إسا تشي تربان الليئون. أن يكون له ولد أكمت علمي سافتها ولم تكن له صاحبة كانيتين سافنتهن أكمت علمي سافته دندها أكس لا يتم بيتنيتي أكا قدر ربيتينيتي أكس لا يتم بيتنيتي نملتك علمو أرغتو راف دور هذا منا أرغتو لكبه أكو مثلا هذا مناسا نويت أرغتي هذا مناسا نولدت رفيت جدو إساني تت علمي أرغم علمي سنس أبا فكاتا دوبو إتا كان جدو ربين علمو فرانا فيهوش أكمت علمو نساتات علمي كرهادات أرغم ربين علم اللي انقبو ولم تكن له صاحبة نيت اللي نسافنتان نيت اللي انقبو علم اللي انقبو جدو مالي وسوك سلا أبكس أرجع متعة شبيه إساد تأرجع مسموها ليجت معنا ندبين وسوا علمي خرات الإنسان كأرجع متعة علمي هما دلته سام فكاتامي سن الرواي كبرات الله هما دلته سام فكاتا إلهم كما دلته سام فكات كنمال له نوم فكات كحيوان برال له حيوان دلته سام فكات ربي مثيلا كبو ربي فكاتا وحيد إسافنجر مخلوق كنرى إنسي جني ملائكة في هم أومي كان هم دره ربين واني إساتي فكات وهنجر ليس كمثله شيء واني تبكتين ربي كأن فكات انجرت كان أفجيت إلما اللي انقبو ونيت اللي انقبو جنة وخلق كل شيء أما ذكمت إلما ساتها حاله وهم دا إدن أومي جرون إساتي أومي ملي إلما سن الله إساتي أومي ملي نيتي فلا نمني نيتي برات سن الله إذا تؤمن ملأ أكملت علم إثابتها جدا علم إثابته في أومة إثابتهن الدانية جدا أومة إن أومته في علم دلوتها أرغتتهن الدانية كان أفو ربين علم سنة الله إسمته أومة نيتي الله إسمته أومة سمي في دجي الله إسمته أومة وهو بكل شيء عليم أكتم أولي نمس وهند اللي أكان كبيك إسم جدا وهند أكان بيك إسم إن أكنا كوني كوبا غبرمو حقا قد أتججا سمي أمون غبرم حقا قد أتججو دكين دچي أمون ديرساف نيتي أمون وهند أمون ساني والي نيكا خاصي دبتي عامي دبتي وهند أمون ساكوني غبرمين ساكا حقا قد أتو أكتسي أمو وهند كدنده كان جتو دكين نجا أكو مثلا لما جاسد ذلكم الله أكس كذا لغسون جبرما هكأن جبرما تهيسني جن ربكم ربي كيزن كتئنسون خالقكم كايسين اومي اوما كيسن كتاهي اكو مثلا ومالككم هن اورفتا كيسن اللي كتاهي ومدبر اموركم امري كيسن هندا كغرا غغلچو كتاهي يا ربي سو كان بي كيسن غرا غغلچو لي سوما كا اسن هن اورفتو لي سوما غبر من سكا هاكا غود اتول لي سوما لا اله الا هو غبر من تو كل حقان كغبر من جيرو يو اتاتي مالي يو غبر من لي دران غبر من يچو خالق كل شيء إني أوما واهن ذاتي فاعبدوه اسم قفة قبراك أدلان اتأرغتني دليل اتدابتي واهن ذا كأومو كهن دورفتو كأمر إساني قرق قلتو إسا إسا مالي قبر ما هكان قبر مجيرو إيغا جنة واهن ذا إساتو أومي إيغا جنة كهكا قبر من سحق أقول أتولي إسا إسا قبراك جيجا اسم قبرا إسا مالي قبر ننجيرو وهو على كل شيء وكيل ربي وهند الرتو في سادة جدا اسمه تيسا وهند همتو إساني تديم تل إساتو راتيسا دلقا إسان دلقا تنل إسان مت ولدت أبيتي إساف دلقا تكلينو إسان دران بردو جدو وان إسان دلقا تنهندي أكما دلقا تنت إساني دلقا خيري تكيو دلقا تن إساني في الدمية سيد كُلَّ نِرَا غَرَدِ بَتُرْبَادِ إِلَى ضَعْفٍ كَثِيرٍ هَذَا الشَّاهِدُ دُوتِ تَكَرَّبِي تُكُجَمَلِينَ نِمْبَيْنِ أَكَذِتْ بِهِ الدُّمَّ سَيْفِ إِسَانِ فِتِي سَجَّ رَبِّي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ تَبِهُوا آيَنِ يَايِ قَبْدِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ يَجُنُّ أرغاني ستي ركبون دان ديتو أرغا ورواء أرغهن دي أرغا دان ستي مرسون دان دهو حقيقة إسا أرغون دان دهو وان رواء أرغو مرسينو ورواء أرغهن دي ور إجا قباتي وأرغهن دي أرغي ستي مرسون دان دهو جيتو إتي مرسو هن دان دهو وهو يدركو الأفسار ربنا مو ورواء أرغسان هن داتي مرسانا إن بيكم سيسا مرتو مرسيجر ولكن مخلوم يكون إست مرسون دندهنا كذبت وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف جتون ربنا سمساني اللطيف جتون كان بيك جتون كبيكم سيسا وهن دفل إجتا الخبير جتون كأدو وهن دا إسابر جرت جتون كأدو وهن دا إسابر جرت دوبا إذا كان وهو اللطيف بعباده الصالحين قبروت إساتي أكالا في أمري إساني فلافسي بيكم إسا فلأيك جرد جدو قبروت إسا الخبير بهم كإسان بيكو جدو رودون إساني هندي كيسا برجرد دوبا آيانتون آية معتزلان ربين هن أرغان جدو راف دليل قرات الراج ربين أرغون لا في الدنيا ولا في الآخرة بقتك تنتهون أرجع ربي انتهى فرقان برالي على مختلف يعني أكما والأبا اعتقاد ثانيتين ربي هن أرجع نوجد أن ربي جهاغ وداتا أتي أرغودا وانتك أرغودا جهاغ أباتو قبا ربي جهانك أبو جدا نسا سماليا كان ها الله في كل مكان جدتني ها الرحمن على الأرش استوى ربين أرش رتي ألتهي جنة جريو أكنك جنة تات جهة قدتا إني جهة قبو ورجدهم فما يتركته فما يتركته دوبا أولا آية نمال جتوتا لا تدركه الأبصار جتون لا تراه الأبصار إجي سنقرت لا تراه جتوتي فسران معنى لا تراه جدتو في لا تدركه جدتو بمعنى الدان أكو مظاهر اتقا جيل شبانه نما فهلا ور أكيدا أهل السنة والجماعة كسلا معتدلان هجا كير نجدت هجا قردتوكنا اسن الرد هجا تهني أرغان جدتو رتقا جيل شا آياني آياني ني أرغان جدتو رتقا جيل شا وآية مانكون ربي ني أرغان جدتو رتقا جيل شا أكملتي لا تدركه الأبصار ويتجد إدراك اتمرسني بيكو نخياتي مالي آياني أرغان نخياني إدراكا نفجابي مالي وان إدراكا قدي أرقادة أرقون نتها إجا أرقون نتها قرو اتتك أبدي حقيقة إساهم دبيكون اندان دام حقيقة ربي كبيكون جيرو سموات آتي مالي أك أفيته اسمات أفبيك مالي حقيقة إساء الرواد نتي تمرسيته بيتون جيرت كنافو وهو يدرك الأبصار جد إسان الأبصار ألينتني استقراك كنتي أبصار ونجران كل وروا أرقوه نرقوه نعم كل وروا أرقوه إدراكا كفو إدراكا كفو إدراكا يتون الإحاطة به يستي مرسين سندنده مرسين ساقد يو أرقائم أرقائم أرقائم أرقائم أكو مدليل كتاب اللي سبتشيسي سنة اللي سبتشيسي أهل السنة والجماعة اللي سبتشيسي آخرتي مدنياتي آخرارتي آخرتي شكين كف آخرتي أرسات قيامة درية قيامة تتيني أرغنجة تولي نجرة جنة كيسات تليني أرغنجة تولي نجرة ما الدليل در آياني وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة قال ربي إسي نلالك حديثة كيسات تليني كدوفة إسنين كن ربي كيستني أرغت لا تبامون في رؤيته أرغى إساء كيستي ولدت كنتب ابن يجا ولدت كنتب ابن أرغى إساء كيستي أكما جاء غوبنا أرغتنت أرغتن جتشودا حديث صحيحين لا سبجي أكما سن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جتشون كل اللي مالين فسرمي النظر إلى وجه الله عز وجل قال فول ربيتي لا لولاتي أكثرني آخرتي أكنتي نأرجن جتون سبتيجرا آخرتي نأرجني جتون سبتيجرا إنه تأرجا مؤمن توت كافر توني هو نأرجني إن أرجن دليل الكافر إن أرجو جتوا آخرتي مالي إنهم الربهم يومئذ لا محجوبون كافر إن أرجني مؤمن توني نأرجن جتون دنيا كيستي هو أرغون نتهمون تهو نمتيشي دنيا الرجل أرغون تهمون تهو ربي النبي الله موسى قافة قافة ما الجريل لن تراني ننغرتو جريل ننغرتو جريل نأرغون دن ديسو جريل نأرغون دن ديسو جريل مو قافين كنو محالين تهو جريل ربي تبون غافين كي كون كرامل وان انسان غافت جديمو وان ان ارغمون دن دهو كون ارغون دن دي تجديمو لك يا دنيا تنكن ارغون دن دي تجو تيوان معنان دنيا تنرتن ارغون دن دي تو حديث براك يستي كدو في غرو معنى حديثا غرا براتين حديث هي كيف ما جرا سيحان ساغم اكغهم بينو وان حيين توكو اتارغي جيران توكو ربين ارغي جرورة تفون دندو إلا مات يودو إمالي حديثة كي ستة كدوفة حديثة صحيح مسلم أبي موسى العشارين كمات كي ستة كدوفة حجابه النور أو النار لو كشف لو كشفه حجابة كأصوصة قطعة رب لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه سلا صبحات يجنكن أي أنوار يجن أنوار وجهه إفننتي سلافه ليس منتهى إليه بصره من خلقه سلا قبي في تجد قبي في تجد شونسون حديث ريفو نمي حيين إس أرقي إلا ما تجد سنين تقوم كن اللين هنقو بتجدشو إيقا سبتشي سمانا نسامال جدشو دا جراتون دنده جدشو خلقي إساء الرواق اتقه سلا قبي في تجدشو آيات حديث خنافي حديث جدش موسى لن تراني جدشو خنا لمان ولتك أبني علماني دنيا كستي دنيا كيستي ربي أرغون هنته آخرتي مالي أكنا وجنة غافين برانو التلافاقة أما غرقنا لمان سبتشيف واسد سبتشيف نجر رمان تن دنيا كيستي ربي أرغون هنته دليل موسى ربي لن تراني جري رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه أكن جنان الدنيا كيف تربون إنتو مؤمنون آخرتني أرجع من أرجع جنان آيان نلين حديث نلين إجماع أهل السنة والجماعة لين رتك جيل شيء نأرجع كافرتون نهوي أرجع من أرجع جنان كافرتون نأرجع حكم شديد كنا سبتشيفني دنيا كيست رسول لأرقام من أرقيني غافة ميراجة بانت الرسول صلى الله عليه وسلم أرقام من أرقيني عبد الله بن عباس أرقام جدي عائشة رضي الله عنها من حدثك نمسي أديس رسول غافة ميراجة بانت الرسول أرقام جدي نمسي أديس فقد خذب رقاك جيب جدت عائشة ما الجنان دو رسول أرقام من أرقيني رسول لقافة منيم صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ربك يقرتي جنان رواية قريبت رأيت نورا نور أرججلني رواية قريبت نور النار إفادة أكمت أرججان إفادة من دنياتنا كيف تجيرو دور الأبطون دن دين قافة موسى تو يوغار لكم بكثان اتحفو دن تهمي چلال جلني ها يوغا رمان كنودا ده مي اجلال جيه فان استقر مكانه فسوف تراني يو جنك بكتة فتاة نام مورا سلا غارة رججف غارة سنتر رججف سلا نما ودت مي سالم يو اني بكتان اتكها فتاة نگر دا اجلال جيه نا اجلال لان دنك تيموسا غارة قسته را قدر غارة قسته را قدر موسى عليه الصلاة والسلام دوبا وإذا كان جنو عائشان هن أرجن ويتجدو عبد الله بن عباس ترجمان القرآن أرجن ويتجدو أصدقني ويتدليل لالو رسول قافة مني نور أرج تكا نور أن أراه نور أكمت أرج ويتجدو رسول صلى الله عليه وسلم جانب رسول هن أرجن جتوتو إرملتا جانب رسول هن أرجن جتوتو إرملتا طيب رسول نور أرجي جدا رسول نور مارجان هذا هو الصحيح شيخنا فاضل لين شيخنا تيمين لين عائشة لين نمون بن لين هدون لما دنيا كستي رسول لي إجانه أرجينه جدود رجلا صحيحني رسول لي إجانه أرجينه جدود إجانه أرجينه جدود خنا رتي ونك أجيل شو القرآن الرّاه ما ليه كجدا أنتاته ربنا ويتا وان قياسا أرقم سورة النجم كيسة نوحاسه ما جل لقد رأى ماذا نعمة والرسول لقافسا وان قرد رسول لأرقر لقد رأى من آيات ربه آيات ربي إساء قرد وإدرارك آيات ربي إساء قرد وإدرارك وصوك ربي نرقطات نأرج جدجت إر نبي محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة إسانيهما مو آيات إساء كبرى أرج جدجت فضيلهما نأرج جدجتهما استدل العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى كن أرج نججت كانان اللي حجة قرة آياتوتا كان فقط وجه كن أرج نججت وصوك أرج نججت أنت نأرج جدجت سنتو نعم رسول الله لك قوته كيستي أعلى وأفضل سنت الرجل سنت الرجل وأولي مثال قد أمومي ربي مال جرير ويتنعم رسول الله لك قوته لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات ربي إساء قد أرك ولكن جبريل نو رآه على هيئته جبريل أكم ربي إساء أومت أرك الرسول صلى الله عليه وسلم مر عالم مر عالم جبريل أكم ربي إساء أومت أرك طيب يا عبد الله بن عباس كان كم غونا جنان نقل الشيخ ابن عثيمين من شيخ الاسلام ابن تيميه انه جمع بينهما قول عبد الله بن عباس كان ان ترجمان قراناتي قولي لفبو فمو قبومتي ارجين ان جدكون اجامتي راه بقلبه اي يقين يقين فتي رسول جدودا رسول لكن فتيتو الرهيب مالي أرجين سي أرجين سإجاتي متي أرجين سبصراتي متي أرجين سبصيرا بان عبد الله بن عباس جيتو في الرجم يقول ولكن عبد الله بن عباس كتابان يتمدبة قبيتا بعينيه جرام مصباح المنير سنكيتتو رآه قال ابن عباس يعني رآه بعينيه إذا سالمان أرجان جران جا دليل لإسامة لويتجدا ما كذب الفؤاد ما رأى جتون حجة قدرجة عبد الله بن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى جتون صريحة مثل ربي أرجي جتون وان رزان ارغ الرب جتو كيستي صريحا ميت لقد رأى من آياتي ربه الكبرى جتو متو ما كتب الفؤاد ما رأى جتو حسرا مرتو علماء نكرت ولدت قبني آياني متمن آيات قناتو آيات أرغو نتها ولكنه إحاطة اتبادو اتمرسون هندن دهم جتو كنو ترهي جلني بكم سكام ربي كناتي مرتو أهل السنة والجماعة آيات تمرفو دبني كان أولين ربي آخرت مؤمن توني بلا شك ولا مرية ندي أرجني جتو قد جاءكم بصائر من ربكم رقعة نتلقى جلدوبة بصائر أي حجج من ربكم رقعة إفابات رقعة نتلقى رب الرجل قرآن نتلقى وهند إسن أرقفيس أدى إسني بابات جدودة أي حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم رقعة إفاباته تلقى رب الرجل نتلقى فمن أبصر فلنفسه نمني أرقي وان ارغسان قباته اتدلغه فلنفسه وفماه جدا لب ميساته قباتين سسون جزاء وان ان قباته اتدلغه سن لب ميساته ومن عميا نمني بلومي ارغو ديده وان سن قباته ديده فعليها لب مسان الرد جزاء قباتين سجدو سني لب مسان الرد رجع وما انا عليكم بحفيظ انا سن الرد تي سانتان جدين جد شايا ارغماك ani sinirati ti santan ka sin ti sumi kawan sin dala idan jala de me sanirati sin hisabu miti jecha ka sin hisabu rabbi ana sin ti geso ko fatuna rajira jechu rabbi tu sin e wa kadhalika nusarrifu al ayat akasmat jeda wa kama nawana al adillata wal barahin ala qudrati llahi akkuma saniti akkuma dabre ka adilla adda adilla gosa gosa himne ifabah nisanitti nusarrifu alayati ayatota te namalkatota te nahundahu gargar bahna wal yaqulu nusarrifu alayati jajju kana fi wal yaqulu kana jiddu talilawayt jirajan liya'tabiru akka isan gallalani jajju akkasumatti mara adda bahna liya'tabiru أكا إسان قد ينتلنيس تكامو لنقوم عليهم الحجة أكا رقا إسان الرد الآبنو فكتت إسان بقرقر بابن وليقول درست أما اللي أكا بودن جيتش إساني أتين كونك أرات جيتشو تهوفي كتب الماضينا كتابة وردبري أرات جيتشو أكا تهوفي ما لي بكنا جينا وليقول أكا جيت أنيفي درست نك أرات أكا جيت أنيفي numa darastan kone qaida takrar arati dalala jadani gana ma galgala qarati akati barati kutuba warra dabre jecha akisana kas jadani hi walinubayyinahu liqaumi ya'lamun warra biku fil akka qur'ana kana gargar bafne izani himnu fi jada wal yaqulu darastay kun kone ha akas jadani rabbin adabasa kana lamin tullamul aqibara jadan war fir'auna موسى ني فرتين غازن ها مال هاتو فرتان ليكون لهم عدو وجل ربي جرى عدو تو فرتين يتسم قرة عين لي ولك قرة عين اكتو فرتان ولكن ربي نكثيت مال ري بود ديرساني سينا جاتا تو فيچا بودن بود مال تتا ري سينا متتا har kuma isa irati badan marti sanito asittille lamintu lami aqibati bodden sinawan birata jedani miti kakajelani qurana kabatani miti bodde wan san jedani darasta kitaba madura qarate nurati qarata akai san jedani bichu bodde jechi sane kuma kastahu rabbi marattu ifabaseti hunda no fi mejecha واتبعي ما يوحى إليك يا إرغماك إن هرد في وان غرك يتتنو تبيسي سقوني من ربك ربي ما أوحي إليك وان بيسي سقود أمي غرك يتت من ربك ربي كيتر وان غرك يتت بيسي سقود أمي لا إله إلا هو قبر من هك أنجر سمالي واردا للمشركين مشرك توتر رغر قال يمر لساني تجاجسين لساني رغر قال يتشا ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم مشركتوتا في دبنا إساني سنين قلبي دين جاساني سنين أمري إساني قرم ربيتي ربي تسانقا فاتا أتي إيغ إتقال ستي هما سرنجلني هما ستي بيسيسا قد أمي هردو في قبط ودلقي جيجا ولو شاء الله أسو ربي فدي عدم إشراكهم ربي تواهيلا قدو نبو إساني أسو ربي فدي ما أشركو سلاوا واهيلا قدن وما جعلناك عليهم حفيظا سيكن اللي انتعزفن يا إرقما كي نمتا كافرتوتا سنرتي حفيظا أي رقيبا تيسا سنتعزفن وما أنت عليهم بوكيل أتي كي سنرتي لابدت أمري إساني اللي أيدومتي كأمري إساني تيسي تلميتي كانت اللي إرتي سكين نيمتي كانت اللي إساني حفيظة تاتي إسان تيسي تومتي كإسان تيسو أكتكات اللي ربي كإسان قافت وأكتوية تاتي اللي ربي كإسان توية اللي ربي كإسان تيسو اللي ربي كنافو أتي ربي وان تفول وان تفول دبر اللي تفول دورا رفت اللي وان بيخو جاركنا شركي مالي وان نبرا إسانين همال جتشو بيكي شركي مرة إسان دي سيجا نعمنا أكما فرا نوسو تهني كامنا نيمي سنتان سيمال جردوبة ولا تسب الذين يدعون من دون الله إن الرسنا إسنين كن الذين يدعون من دون الله والرب أجبت قبر ما قرأتني آلهة الفتني آلهة وفي قبر انسان إن الرسنا أسيت ربين هم أصلين إساء سلا الرفسمو قبو هم أصلين إساء الرفسما تهيك الرفسمو اللي قبو سبب وحيتي فران روغا جرا سبب نسوني مالي ولا تسب الذين يدعون من دون الله وربي أجت آلهة قبرانسان هن الرفسنا فيسب الله عدوا بغير علم إسان اللي هر كبافته في جتة قبر ما هكاكا الرفسني عدوا جتون تطاولا عليه إرد أفان إيراتو لها في جتة دانقا دبرينسا جتة بغير علم بيكم ساملت وصو بيكم سكباتني سلا ربهن هن الرفسن واولا لا تهنيم واولا لإساني ولينجروف إسان اللي ربين الرفسني وفما سبب اتتاتني ربين هن الرفسيسنا جتة ربين في الرفسيسنا مارين وسائل لي وانسين اتجيز ستسنتو لعلم جتة يو واني دلغن تك حرامتك جيز ستتاتي إرها رابطو قفا جتة نمني يو واني دلغن تك حرامتك جيز ستتاتي إرها رابطو قفتا جركن سبب اتي الرفسو تين كسلان الرفسين هر كبافت ابيوك الرفسان تاتي الرفسون كيسون وصما بقاو مالك تسيجيس وان شريان فالسو تسيجيس يوكا كانت تهوداتي هنا الرفسان كذلك زينا لكل أمة عملهم أكسمتهم دافو دلقا إساني بريتش نجدا دلقان مرافو أكسمت بريت دي جرتي خيري هاتاتو شري هاتاتو مرتنو كل حزب بما لديهم فرحون وما الرجل انسان قمدني مرتنو قمدت تبريت دي إساني تبريتشني أكسمتي دلق مرتنو ثم إلى ربهم مرجعهم إيقساني ديبين قال ربي إساني تي فينبهم بما كانوا يعملون وان إسان دلق إنسان هند ربي بيكم ساني تي أديسا ملايكان كتب دي جرتي ربهم بيكم سيساوا هند تي مرتي جراني بيكا يو إساوا كتنهر كاميل إساني تي تلقابها بكم اتباهنين قبن جيتشا وأقسموا بالله جهد إيمانهم دوبني ككتر ربين ككتن جهد ايمانهم جتون هونغا ككو إساني كيسا تسلا إرابودا وانساني أول جتاني ككتن كنقبني هونغا ككو إساني ككتن مال جتاني لئن جاءتهم آية يو آيان ربي تكا تيسان بربادني تني آية تيسان بربادني ميوانا كنافد يوانا كنافد يعني توفي إسان بربادن سني لئن جاءتهم آية يو آمالكن تكا إساني تلوفت تيسان بربادن سني را لا يؤمنون بها والله ستي امن نجدني هونغا ككو اساني ككتر كل جدي يا ارغماكين انما الايات عند الله ملكتك كايسنتي بوسي اني سنتي في دون نبي راميتي سوره بوم بيرجرا وان نبي را اني سنتي وان تو كو بوسو ميتي وان اخبر اني سنتي في دون ميتي ربي يو فدين حاجه فدي غا فدي سنتي بوسو ني دندها سن نبي رنغا فدينا انا كان رجرو أني أمري إسني تجيت سوق فجتشو دوبة سنتي أنسي مع الجلري أكوان أمني مؤمن توتا كوني كجيلا جري كون أصو ملكن إسان بربادن كوني دوفه أصو ملكن إسان بربادن كون دوفه آيان إسان بربادن كون أصو دوفه بدا جري كون أمنون أولاني جري أكوان وري مؤمن توتا كون كجيلي تجران دبين كسي كجيلا من ربي ما جل دوبا وما يشعركم وما يشعركم مالتي سن بيتي سياتو تمومن توتا مالتي سن بيتي سي إسان زن متتولاني جان مالتي سن بيتي أنها إذا جاءت مالكتون إسان بربادا سيو رفته لا يؤمنون أي أنهم يؤمنون إسان هل أمنا جدتو مالتي سن بيتي سن بيتا جدتو بيكم صدر مكية تديسة أنها إذا جاءت آياتون ملكان نسان بربادا سيودو فتي لا يؤمنون أي يؤمنون أي أنهم يؤمنون حين أمنني تنمال دي سنبيت كأمنتي ثاني كجيلتني غيبوهي بيتمو كيس ثاني بيتمو ككيس بيكوانا جري والرعينا داتي كتول جلومتي كسنف جيتش أمنومتي جيتش بل يبقون على عنادهم وجهودهم لأنهم لا يريدون الهداية إسان مرمت المفيس أن يبقى تهفني أجيل المعرفة رومي تيجو غافة كان جيل نمانا لا تنامال تاتي سلا تاتي جيجو إسان مانا مغجبه سورة رفتمالي أبكما لا أقسموتي لا أقسموتي إنك قد أجيجو إنك قد أجيجو نفير آمتي إنك قد أجيجو أكسان تاتي الرمانا نسي لانتوني زيادة تاتي رفون نجرا معنى نهي معنى تبتي الرديات تفسير الرديات اسم مكان سنيجت علماني أكاتان تخريج قدان حدودة خمريات خان الردي ديما ورغري لانتم بكم في جرتي يوكس جنة وما يشعركم مالتو اسم بيسي سي هنا منني مالتو اسم بيسي سي يا ورمو من توتا أنها جتشون تن لعل جتشون رجع معنى نسي معنى لعلها جنها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون يو إسان لعلها آية سنية جاءت إذا جاءت لا يؤمنون يو إسان دفت أمنوا ربو إسانية دمال تسن بيس سيسين جاءت غاف سلام بكم في جرتي غاف سلام بكم في جرتي أنها أنتني معنى لعلها دفون شيري أربا كيس اللي إنجرتي يعني تم شيري إرى اللي دليل اللي تيم في دتني على كل حال معنى ناهية معنى تكتي كما دراسا تغرى غبابا طالب نيلميدا كان شريكة ديميلالو اندان دار ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ونقلب غرق الجلشنة جلدو بربين أفيدتهم ونيدان ثاني غرق الجلشنة وأبصارهم إجساني اللي غرق الجلشنة بالحيل التي بينها وبين الاهتداء للحق جدو إسانيتي في جدو غر حقات تقجيلو كان غر غدلچينا كما لم يؤمنوا به اول مره اكما اسان غاف دراتو قران سنتين امنين ددارف يچ غاف مدور قران ندفه اكما اسان اسانت اتين امنين قران سنتين امنين كما لم يؤمنوا به به يچون كناي بالقران يچو اكما اسان قران تن امن اول مره سندراو يچو معنا ندبي سندراو نوتي قلبي اساني اتنا غدو كان اندراو اكما اسان قران تن امنين نوتي أما كا إيجا إسان ديداني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جدامي إيجا إسان ديداني جلتا جلل نمسان إسان تيجا دروي نجيشا كان أفربي ونقلب أفردتهم وأبصارهم جد ونبأن إساني في بجا إسان الله نتقر قتلشنا جد ونظرهم في طغيانهم يعمهون إسان إيفنا جلل نمسان إسان كيسة إسان إيفنا يعمهون حالة إسان كما أنتهنين جد حيارا لما أو حالة هنين أتش كيسة إسان إيفنا كما أنيتم أتش كيسة جلنا سانكيس أوليغا ديغارا غدالاني أتشكيسا بهون دندان جيجا أتشكيسا بهون دندان دوبا كان أمنوا اللي ديداني أمنوا ديدو سني ولين مالف ملائكان رفتي أتي دوغان إرغام تيجيجو رغاتي بهو رفدي تكا سني متي نما دو يكانا كافتي نم ندو يكوني نتوار دو إي أتش دبري حقيقة دو بينا أرغيني نبي محمد يكون رغان سنتي دفه ما جتور أبني جنان ربنا هذا تنبوس جان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وصونتين كنك إسان جرانسان اللي ملائكة إسان جرانسان إسان الرتبوسن ملائكة سن رفتيكما رقاد أدبين كن أقنا جتيني وكلمهم الموتى وصودوا اللي لخاك إيه إسان هاتو يسيسي نبي محمد دقمان إرقمان جديني وحشرنا عليهم كل شيء وصواهن دا كدو إيه دبر إساني فكافني قبلا فوجا فوجا مرنا مرنا نصو إساني فكافني ما كانوا ليؤمنوا توتي تامنتو مكيجا ما كانوا وانتاني جرسون ليؤمنوا كأمنا وانتاني إلا أن يشاء الله يو ربين أبا ربين هدايا إساف كنه هدايا دبر فهم ليججا ولكن أكثرهم يجهلون هاتو هدون إساني والله لو جيتا ورواه ما بي أفاني ناسه ملي ونكن بروف ناتل تمونان تلتو ونكن نركب تمونا ركبتو أقل مدتو ونكن فكات تمون فكاتو كقدلالا نيمك جيتو قبولا جيتون فوجا فوجا جيتو معنا نسا مرنا مرنا جيتو قبولا كجركم كيبالا جيتو تلك أراتي نجرت كيبالا كيبالا جيتون سني معاينة جيتا ظاهر مكانا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ظاهر مكان إسان مدر وصول آباتي فكا يجيجا مرتينو مرتينو كي يتمو سوسان دور الآباتي يجيجا كان كتابني ويتفلسر ولتك بي معاين تني في فوجني خان اللي ونين والبرا في دوف أراتي لمانو والبرا قجيل سودا ما نمال تهري وصو مرنا مرنا كأني تمو دور الآباتني اللي ورر واني دوران دوية دبري كساني جيجا منو متي جيجا كساني في جيجا أمناني متي جيجا ولو نزلنا إليهم الملائكة ملائكة وصو اتبوف نجتشو كان عامي ليو تكدبر تكمال نهمته وصو ملائكة مسانو اتبوف نجتشو كان جاي ربي نعم فكيسين اتفل لما ليو قتل ملائكة تندوه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ظاهرنا ملائكة هي ملائكة ما أفيتني نتندوه جتشو غافتني لي تيساني سنو تيساني سنو مكساني تكجير ربي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك أكما في كفر نزاس بوت كان يجعل أبي محمد جاء ربي أكما جعلنا أكما في كان فور ركترك تكان سيقون مشركتوت سيرك تبتتان أكما مشركتوت سنان ابتلاع سيقون في مكر لابتلاعكم كجيبا مراتا واللسا أساطير الأولين قرآنا ودور دوري أكما يجونكم ابتلاء من الله عز وجل ربنا كما سنجد جعلنا لكل نبي عدوا وان سيقف عن بهم تيشوف نبيو تاتيفون تيقون عدوا دين بوني في جرة شياطين الانس والجن شيطان نماتي في جن جرة شيطان نمن اللين شيطان كبا جن اللين شيطان كبا شيطان نما في جن سن اللي قون جرة شيطان جتون نمم بديك ستي المتمرد على الله جتون نمم بديك ستي هونغ بهمرا شيطان مجلان جن راته إنس راته نام بديت آنان كبديت آنان شيطانهم كن مجان شيطان أيوة جل أنما الربدان عن قبلنا الربدان عن قبل كسم من جت جمبر واجس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بيت سقريتون نهوس سقري مساني قر قريتي زخرف القول حاسوا بريدا جت حاسوا فايما حاسوا بريت سني حاسوا نور كجبو الرانتنا ورا دير ربي بلّه سبحانه أكيد نمعيو ولتك آبه إني فكيسي فكيفتي أكوان شريعان إسلاما تنينما أفدوبا نما ديبفتي متخلفا نما قوتي نما وانبين نما سكافا وهم قبني قوتي أكسيت ويت إني حاسوه ملّسو ورّا حقيقة وهم بينتي لكما فكاتي زخرف القول يا ربنا أبنى شيطان أبنى شيطان أبنى شيطان يوحي بعض إلى بعض زخرف القول جتون ببريدة هاسوا غرورا جتون مفهول لأجله جان تمييز ورد جلال لأنه جرى مفهول لأجله تهو خانتو كبودا اتأطفو في الله أكست بريدة غرورا جتون أي لأجل غرورهم جتون إسان دقو في جتة ور مومنتوتا كان دقو داف جتة هاسوا ببريدا كنا هذا وفي تلشنين من ميدا إذن كنا ولدت خصوصا جد ولدت بيستقران وانهن خصوصا جد وحي جد كنا تو امري خفي نمت اتهاسمو اتهاسن سملي كانينغو كانينغو ولو شاء الله ما فعلوه ربين اسو كفدوتات اكسن دلقو دبو اساني ما فعلوه سلا كذل غني مؤمن توت كنندغن مؤمن توت اللي بتلا ما قدو ربين هاي كان كذ غدني تريس فذرهم مثال ديس وما يفترون وان انسان كجبن سن اللي اتمديسي جدان ربين ما ليه اسو غلوتاني اسو ما غلني سدغني ميتي اتريس سنه بيتي يديني ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ولتصغى جتونكني غرورا جتو سنرتي أسفي جدا مالي في غرورا نسا مال جنن ليغترون جنن ليغروهم مؤمن توتا دقوف لأجل غرورهم سبب أكيسام مؤمن توتا دقني في جيتشو مؤمن توتا دقو دعا في جيتشا أكس دلقان زخرف القول ثواني ساولته سسانيم لأجب غرورهم مؤمن توتا دقو في جيتشا ولتصغى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أكها سوى بريدا سن اتأتش دبدو في جيتشا ونيتا ور ربتنا مني ور آخرتنا مني ونيتا ور آخرتنا مني شوفت بيا دانقو دي waita momintota momintota ni dagan momintota ni tinama nan hindaga mamale insoba mamale eko harka timtimale akka jara kana dugo hon sanif war rabbitina manin ho walitasgha ilahi gara hasawa zukhrufal qawli sanit yaqadabdu fi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah onne dawar akhirati amanne wal yardawhu hasawa zukhrufal qawli sanakajala sanifi wal yaqtarifu ma hum muqtarifun akka waan dalaganillee karaa badii sanirratti isaan dalaganii waan jarri isaanitti odeessitu san waan jarri isaanitti husutu san tokkoffaa qalbiin gara isaa dhabdi lammata waan san hin jaalatan jechuun ni fudhatanii waliyaktarifuu jechuun yuxabbiquunahu jechuun dalagarra oolchan dalagarra oolchan waliyaktarifuu akka isaan dalaganiifi maa hum muqtarifuun waan silaa dalagan san akka isaan dalaganiifi waan san jaalatanii itti amananii jechuu kuni warra rabbitti kafare warra rabbitti amane haqa rabbii malee waan biraa nama irraa hin qeebalu duuba waliigaltee dadhabne eega waliigaltee dadhabne hakama godhanne namni jidduu teennaaftee murtii haa godhuu jedhaniin kaama tilee nuugalaa hin jirtu nullee karaa keessan qabanne sitti amanaa hin jirru mee namatti hiine dubbii haa laallannu jennaan أفغير الله يبغي حكما أفغير الله سلوى الرب ملاجر أبغي برباد عنكم حكما أي قاضيا بيني وبينكم أفغير الله جزاكم الله خير أفغير الله سلوى الرب ملاجر أبتغي برباد عنكم والرب ملاجر برباد عنكم حكما أي قاضيا بيني وبينكم جدوتي ياتي سنتها مرتي وروف جدتا والرب أجت تجر برباد وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا حال إني قرأك سنت قرآن أبو سيجرون مفصلا جدتون قرقر بافما كواني تكتين أكنامت إبزدت كيس ستنبوئين كوامرتي قرقر باتي هيت هممتي حلال هممي حرام هممي واني هيت ربي تنا جدتون هممتي هيت رسولة تنا جدتون هممتي قرآن اتأمانو قبدا جدتون هممتي قرقر بافمتي هممتي أما كانت إيساتي waan rabbii achi jiru murtii jidduutii yaabteessanitti haa godhuuf barbaada hin barbaade jechuuniin kun wanni jidduutii yaabteessa murtii godhu qur'aanuma walladhiina aataynaahum alkitaaba yaclamuuna annahu munazzalu min rabbika bilhaq walladhiina aataynaahum alkitaaba warri nuti kitaaba isaaniif kennine jedha warri yahuudaadha ka tawraat isaanii kennine ور نسارا دا كإنجيل نساني فكنين يعلمون نبيتن أن القرآن منزل عليك قرآن نكون سرطي بوفما جدشو نبيكن مشتملا على الحق حق الرحال والقياتين سرطي بوفما جدشو سان نبيكن جدشنا منزل من ربك بالحق حق الرحال والقياتين إني كما هيت إساكيس بوت تسرب إجدشو نبيكني جوه إنو يهودا فنسارا الذين آتيناهم الكتاب ور كتابك نينيك ور توراتي ور انجيل كنمي قران يكون قران دغاتي حقر والغه جچوني بيكن فلا تكونن من الممترين اتي ور برتو رانته هنجچا اذا ون انسان قصبي غنين لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك والرقان إسان برجرو في كتاب إسان إسان كيستي قرآن رقاء كانت نبي محمد نبي جيزة من الآخر رتي بواجهته فلا تكونن من المنترين أيضا جلال ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في نومران جلقا فلا تكونن انتهن كاتيا قبرك ربي انتهن من المنترين ور شكر انتهن وان قرر كيدت بيكيب نقول مكان وان ور شكر انتهن جتا رسولا ان شكنا ويتجر اني رسولا وي شكر رسولا را شكما رسولا را شكما رسول هن شكا جتون را شكما يكن انجرمون كجرمو فدبين نوري اناسي كناهو يا ربي الرسول أنا وحيوان ستي قوني كان كذا تنشكين جدًا أتمال هيار يعني شكين أبو قرآن يقول شكين أبو إذا كان إنشكين هذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قوتم تجرا ربي كيتي حقان قوتم ربادان قوتم ت أكما سن عدليان قوتم ت نما مرافو وان إنها قدرة إساكن نوجتو عدلي جتو صاحب نے حق امرت حق او کی ارغتو صدقین لغانا قران نے کلمہ ربی کنا مرانی القران وتمت کلمہ ربی کلمہ ربی کی تی گوتم تے صدقن لغان گوتم تے گوتون اسی لغا جچا اكو مثلا مرت اسی عدلی دایچو مرت نو وان اسامل ارغت کی ایران لے وان اسامل کدبرتی لے وان اسامل کتے کالے کبد دال لے وان اسامل مرت نو ارغت جچا لا مبدل لكلماته جتوت إساكا نججيرا نساف انجيرو فالوفي إساكا نججير انجيرو تقول لين وهو السميع العليم إني أكان أغها وانس لا أغه ممارا ربين كينا أغها دا ربين سميع سميع لجميع الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات أكان جانو لماني ربين كينا أغها دا جميع الأصوات سجله هند رجها بمختلف اللغات أفان الدادي دنيا أنت أفان ميكا هاتويتي يورب هم بيك ملء كبير كنجر وفي مرتين أفان وفي بيك سنين بتجي تجي كأوان كان جدي هرفي نجدي لا تبيك كن دندي كي يكون اللين أم بق أفان برا بيك برا تبيجي جي مثلا أفان تما كان كرسي تيم بها سوي تكون بريد أي ما ها سوي كاتي تكون أم بفكر سموان جدي هرفي تكرم بيكن دوبا كتي لغا واللبو ولين وتنوع الحاجات ركونا باني متوتا كتيران كبا يجرو مالهمتا كد يجرو مالهمتا بثامر كجرو مالهمتا جدو كان جرو مالهمتا تكا مالهمتا كدبرتي مالهمتا كالإيرا مالهمتا كان كل ربي سميع حاجة إساني لك اسمتي بيها وسع كرسيه السماوات والأرض دوبا وإن تطي أكثر من في الأرض يو تلجد يا إرقماك إن يو تلجد تكا يا نما ربيت أمن يو تلجد أكثر من في الأرض إرهدو وردجيك إساك أن يو تلجد يدلوك عن سبيل الله قرار رب الراس تنسيسا وإن يتبعون إلا الظن هدون سنوان هردفا انقبا هم اتفاقات هردفا ملي واني يقينات إسان برجرت ترقاك أبدوهين جرت جيتشو سيها مجالا خردفان وإنهم إلا يخرصون إسان سننتاني إلا يخرصون يتون يكذبون جيتشو إنك جبا ملي واني برات إسان حاسان انجرت جيتشو كناهو بيكم سربي كينا إرام ربي إرقودا نمدتشي تنكيس سجرو كرر رنجرو جيتشو نوهيمو الرغدان سجلسا حيتي حقا قبابا والإنجل ور حقا قباتي قبابا جيتشا كنافو ربين سر الربين والأسر إن كيستي والأسر إن الإنسان الذي خسر إن جيتشون كن توكيد قرى شنيك أبا أكدت أكدي ربين إن الإنسان الذي خسر جنسي إنسان جرمكون هونغو كيس جروان ربين جروف حقيقتنا بيك ربين حقيقتنا بيك مرت إساني هونغو كيس جرا ورا كتير إسافو إسم ملي مرت هونغو كيس جرا ورن ربين جرو حقيقة نبيه أكاسي تتوكين نسو مرت خانا رتك أجيل سجيكم إن ربك هو عالم من ضل عن سبيله ربينك إسماتو إربي كارتا ما يضل عن سبيله نما كرا إساء الرجلت نما كرا إساء قبن نكا كرا إساء ديكرا براده مسماتو بيك وهو عالم بالمهتدين ورق أجيلي كراك أبتل إسمته بيت أمر رب مرة تريسانيت أسيبتي ويتني تلفتي ديم ويتني تفي دراتي تسالاتو نتك أجيل أجي تونين كينا نمالا ولكن كيسي سار ربي توقع جتو بيك ظاهرة مالية كيسي سنققطو لي شريان تنون أججن ولكن غافين أكينو تسيني سن رغاته لن نمالا أكينو تسيني سن رغاته لن نمالا ربين لسانا ربي سارة تيمان ننجدها أنتم شهداء الله في الأرض إشنس رقا ربي تدجيتنا كيستي رقاباتا قاف رسول الرجل نازان في دني فأثنوا عليها خيرا ما جاء الرسول وجبت جاءنا كابرا في دني أمو إيسا شري ثاني الرد مقال يانيس وجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله وجبت إسنجد تنكوني ما يا رقما ربي جنان كخيري إسنرد إدرد فارتي تنسان خيري بساف ثبتي هم تو إسن رد فارت إنسان اللي هم تو إسن ترقابات إنسان إساف ثبت يعني ويتخانا أنتم شهداء الله في الأرض يجرب يعني إسن رد عربي يعني إنده جيغانا دي ست غاف تو قومو غاف مرضو بينا كسين تاتو غاف حقيقة وليك أجلس اللي أكس غاف تو قوصو قتلا كيسا ديماني فلان شهيد فلان شهيد جلان رسول صلى الله عليه وسلم لا لك إن شهيدا متي يعني رسول صلى الله عليه وسلم إني رأيته في النار في أباءة قد غلها وابوجوك السامي فتيه أتى وهيب أبا وهيب بوجوسا كيس سامي فتيه لكن الرجنة تاتيم يا رسول صلى الله عليه وسلم شهيدين يعني شهادة شروع جيتشو هيتي مسلم توتا يؤتي كرام الإدان كفر أتوتات ويتكان مارين نام ربي رب ما تبيخانسون مانا آية تكاناتها نام ربي رب ما تبيك لم يشعر رب ما تبيك كان أخ ربي ما جرر إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله نما كرائشة الرجلة اسم تبيك وهو أعلم بالمهتدين ورى كرائشة تكجيلي كرائشة قبتي كرائشة رتجرات اسم تبيك أمريك سان متديسة تظاهرة رقابها جدا شكيسة أنواتديسة نتكبك kanaafu ora raddeen ajeelan jechu raga isani bahura bin hataasisu darsin kenas marati daabata sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.